أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات. ما زلنا إن شاء الله مع بعض في سلسلة نداءات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها عنده وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة معدنا مع النداء الخامس في سورة البقرة من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. يلا مع بعض نقرأ النداء، الآية 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي دي الآية بتاعت النهاردة، وهو ده نداء النهاردة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. أخواتي الحبيبات، المرة اللي فاتت خدنا أحكام التجويد في النداء الرابع، وكانت الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. النهاردة إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تعالوا نشوف أحكام التجويد في هذه الآية. طبعا يا أيها قلنا على طول إن هي مد منفصل أو ملحق بالمنفصل، إن هو مد حكمي وليس أو انفصال حكمي وليس انفصال حقيقي. مقداره 4 أو 5 حركات، حكمه الجواز. يا أيها الذين آمنوا، قلنا برضو هنا آمنوا مد بدل، مقداره حركتين. كتب، كو، انتبهي حبيبتي في الله إلى إتمام الحركات. إتمام الحركات ده باب مهم جدا جدا جدا من أبواب التجويد. مش بس إن أنا أقرأ بإدغام وبغنة وأمد كويس وفي نفس الوقت تركة إتمام الحركات، لا، إتمام الحركات أولى إن أنت تجيديه وتتقنيه قبل كمان أحكام التجويد. ليه؟ لأن أنت لما تقولي كتبة كو مش كو، يبقى انت كده اتيتي بنصف الحركة او بثلث الحركة، وده حاجة اسمها روم، ودي مش معمول بيها خالص في الحروف اللي احنا بنقرأها دي خالص، ليها حالات خاصة. فما اقدرش اقول كتبة، اقول كتبة، كو، كتبة، كتبة، اتمي الضمة ضمة والكسرة كسرة والفتحة فتحة، وسبحان الله هنا مكسور، هنا مضموم مكسور مفتوح. كتبة، كتبة، ما اقولش كتبة، ولا الكسرة عملتها كسرة، ولا الضمة عملتها ضمة، ولا الفتحة عملتها فتحة، لا، كتب، كتب، هو ده إتمام الحركات. كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام. انتبهي حبيبتي في الله، عليكم الميم هنا مضمومة، ودي سألتها المرة اللي فاتت وطبعا ما حدش جاوب، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للعلم عن الله والعلم عن القرآن. يا أخوات، يا أخوات، يعني هنيئا لمن انكبت على كتاب الله ليل نهار، هنيئا لمن علمت شيء ونشرته. ليه بتمسكوا المعلومات عندكم؟ يعني انت طالما عارفة جاوبي، جاوبي أختي الحبيبة، واكتبي، شجعي غيرك، ان هو احتسبيها عند الله سبحانه وتعالى نية ان انت تشجعي غيرك ان هو يجاوب ويهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن ابدا انت عارفة المعلومة خلاص. ياما يا أخوات بندخل على مواقع والله وفي الجروبات وبيسألوا أسئلة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا، وبنجاوب ابنه عارفين طبعا من زمان، ويعني من معلوماتنا الأولية في التجويد أو في غيره، وبجاوب ليه؟ علشان أشجع غيري يا أخوات، أشجع غيري إن هم يكتبوا الإجابات، وإن هم يدوروا، وإن هم يبحثوا، وإن هم يتعلموا. طيب، عموما كتب عليكم الصيام، عليكم الميم هنا مضمومة. ليه بقى يا أخوات الميم هنا مضمومة؟ المفروض هي عليكم الصيام، ولكن لالتقاء الساكنين اللي هي الميم الساكنة مع اللام الساكنة، خلاص حصل إيه؟ حصل عندي ثقل في النطق، فعلشان أتخلص من هذا الثقل لازم أتخلص من التقاء الساكنين، ساكن ورا ساكن. أعمل إيه بقى؟ فاكرين لما قلنا إن إحنا ممكن نتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف المد الأول؟ يعني مثلا بقول إذا الشمس كورت، إذا الشمس، ما قلتش إذا الشمس، لا، قلت إذا الشمس على طول. هنا عملت إيه؟ حذفت حرف الألف اللي في إذا علشان أدخل بعد كده على الساكن التاني اللي هو اللام، صح؟ لكن هنا ما عملتش كده لأن ما فيش حرف مد. طب أمال أعمل إيه؟ أحرك الساكن الأول، احرك الساكن الاول اللي هو الميم، حركته بايه هنا؟ بالضم. قلت عليكم الصيام، ما قلتش عليكم الصيام، لا، لان هنا حصلت وقفه كده لما حصل التقاء ساكنين، فتخلصت من هذه الوقفه بايه؟ بتحريك الساكن الاول بالضم. هل كل ساكن يقابله ساكن تاني وراه يحرك بالضم ولا ليها قاعده؟ ليها قاعده طبعا، ليها قاعده ام، ودي الشواذ بتاعتها، بس مش هناخدها النهارده، هنكتفي النهارده ان انت تعرفي ان الميم دي حركت بالضم من اجل التخلص من التقاء الساكنين. كما كنت خلوا بالكم من الصي، الصي، الصيام، الصي، الصي، الصي، شايفين الصاد مفخمه بس في نفس الوقت مكسوره، الصي، الصي، بدون شفايفك، ما تحركيش شفايفك خالص، ما تقوليش الصيام وتبقي مليها هوا وتبقى مليانه تفشي، لا، انا عايزاها جوه الهوا، يبقى يعني مش طالع قوي كده بشفايفك، لا، لان طول ما انت بتمدي شفايفك كل ما بيحصل تفشي زي الشين كده جوه بداخل الفم، انا مش عايزه تفشي، انا عايزه اقول الصيام، الصيام، احدد صوت الصاد ما بين طرف لساني وما بين الثنايا العليا والايه والسفلى، يعني في الزاويه اللي ما بينهم هما الاثنين، يبقى عندها لساني الصي، الصيام كده. طيب، كما كتب على الذين من قبلكم، انتبهوا حبيباتي من قبلكم، انا عملت ايه هنا؟ عملت هنا في اخفاء بغنه مفخمه، ازاي؟ من قا، وخدناها قبل كده ان انا لازم ارفع اقصى لساني علشان اجيب صوت الغنه صح، ما اقولش من قبلكم، ما ينفعش، اولا هنا الغنه صوتها مش مستوي لانها مرققه، ثانيا المخرج بتاع الغنه مش سليم، المخرج بتاع الاخفاء هنا عندي مش سليم، المفروض ان انا بشوف لساني بدل ما اطلعه من مخرج النون الصريح اللي هو طرف اللسان، لا، انا بشوف الحرف اللي بعده قاف، يبقى المفروض ان انا احقق مخرج القاف عند الاخفاء، اقول ايه؟ من قا، فيبقى انا عملت ايه؟ رفعت اقصى لساني علشان اجيب صوت الغنة صح. من قبلكم، شوفوا برضو على الذين، على الذين، هنا عملت ايه في على الذين؟ برضو حذفت حرف المد الأول على الذين، ليه؟ من أجل التقاء الساكنين، لعلكم تتقون، انتبهوا للتاء يا أخوات، انتبهوا للتاء، لازم ترقق تا تا، ما قولش تتقون تتا، لا، تتا، تتقون. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله دلوقتي هنلتقي مع التفسير.